إن الحسن أولئك عنها مبعدون. صدق الله العظيم. يا نفس توبي فإن الموت قد حان واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. كل يوم لنا بيت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي الأموال أجمعها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. وكما بدأنا أختتم، وخير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة القرآن الكريم، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وفخر قراء الشرقية، يتفضل مشكورا لتسعد به الأرواح. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب Oh. الله يا مولانا الله يفتح عليك بك يا ابو علي الملك القدوس السلام يا رب. ربنا ينفعك كمان وكمان يا ابو علي. يسبح يوما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والذي قدر فهدى والذي وَأَصْلَحَ مَنْ تَزَكَّى Yeah. وَتَقَوَّلَ اللَّهُ